وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر، وإن رأيت أنك أنت، ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل. أحبتي في الله، نعم الموصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعم الموصى أبو الدرداء رضي الله عنه، وكل مسلم على وجه الأرض يتبع هذه الوصايا ويطبقها. ونعم الوصايا، وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجامعة الماتعة النافعة. إذا ملوك الورى مدوا موائدهم، إذا ملوك الورى مدوا موائدهم على شهي من الأكلات والأدم، مددت مائدة للروح مطعمها عذب من الوحي أو هدي من الكلم. أولى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت أو حرقت. ينهى النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ينهى عن الشرك كبيره وصغيره، جليله ودقيقه، لأن الشرك أيها الأفاضل أكبر الكبائر على الإطلاق. فربنا جل وعلا لا يغفر لمن مات مشركا، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الحق جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال جل في علاه: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الشرك أيها الأفاضل، الشرك أن يجعل الإنسان لله شريكاً في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وأكثر ما يكون الشرك في الألوهية بأن يعبد الإنسان مع الله غيره، أو يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير ربنا جل وعلا، كالخشية والمحبة والذبح والنذر وغيرها من العبادات. لو أن إنساناً صرف عبادة لغير مستحقها لغير ربنا جل وعلا فإنه يكون مشركاً. وربنا عز وجل أمرنا بتوحيده ونهانا عن الإشراك به، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنسمع ترهيبا شديدا ووعيدا أكيدا من الذي لا ينطق عن الهوى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرهب أمته من الشرك، لأن الشرك أكبر الكبائر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. موبقات أي مهلكات، تهلك من وقع فيها في الدنيا قبل الآخرة. اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أسمعتم أيها الأكارم؟ الشرك بالله من السبع الموبقات، بل بدأ به رسول رب الأرض والسماوات حينما عدد هذه الموبقات. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، وعقوق الوالدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فالشرك بالله أكبر الكبائر على الإطلاق. كم هو مؤسف ومزري حال الرجل الذي يأتي قبراً من القبور يزعم أنه قبر رجل صالح، وقد يكون الميت صالحاً حقاً، بل قد يكون قبر نبي من الأنبياء أو قبر صحابي من الفضلاء. يأتي القبر ويسأل الميت قضاء الحاجات وتفريج الكربات ورفع الدرجات، وهذا شرك بربنا رب الأرض والسماوات الذي يغفر الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب، الذي يرفع الهم عن المهمومين، الذي يغيث المستغيثين، الذي يضاعف الحسنات ويرفع الدرجات ويمحو السيئات، هو الله جل وعلا وحده. ليس هذا لنبي من الأنبياء، ليس هذا لرسل من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فضلاً عن غيرهم من الصالحين. فكيف يفعل هذا الرجل ما ذكرته قبل قليل من استغاثة بالمقبور ودعاء له وسؤال له ليقضي حاجته أو ليفرج كربته؟ هذا شرك بربنا جل وعلا. كم هو محزن ومبكي حال النساء اللواتي وقفن في طابور طويل عند باب مشعوذة عرافة تدعي معرفة الغيب والتنبؤ بالأمور المغيبة، فتأتيها هؤلاء النسوة امرأة تلو أخرى وإذا بالمشعوذة تخبرها عن أمور في المستقبل، وربما تفعل لها سحر الزواج وهو ما يعرف بالتولة، وهو سحر تحبيب المرأة إلى رجل، ثم تخرج المرأة فرحة مسرورة وقد عصت ربها جل وعلا ووقعت في الشرك عياذا بالله. أين هؤلاء من قول رسول رب الأرض والسماء: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أوصى رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحبه أبا الدرداء وأمته جمعاء بألا يشركوا بالله شيئا، فقال كما في حديثنا: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. يذكرني هذا الجزء الثاني بحال الصحابة الأوائل الذين اعتنقوا الإسلام وكانوا يعذبون وينكل بهم. يسحب بلال بن رباح رضي الله عنه على رمضاء مكة حيث الحر الشديد والرمال الملتهبة، يطلب من بلال أن يترك الإسلام وأن يعود إلى الجاهلية الجهلاء وإلى عبادة الأوثان والأصنام، ولكنه يأبى ويمتنع ويقول: أحد أحد، أحد أحد، فرد صمد. يذكرني هذا بالرعيل الأول الذين كانوا يعذبون، الذين كانوا يقتلون من أجل كلمة لا إله إلا الله. وما خبر آل ياسر عن أذهاننا ببعيد، رضوان الله عن آل ياسر، فقد كانوا يعذبون. ياسر رضي الله عنه وزوجته سمية أول شهيدة في الإسلام رضي الله عنها، وابنهما عمار رضي الله عنهم جميعا. مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهم وهم يعذبون، فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. ولكن عباد الله، شتان شتان بين أولئك الذين كانوا يقطعون، أي تقطع أعضاؤهم، تمزق أشلاؤهم، بين أولئك الذين كانوا يحرقون من أجل لا إله إلا الله، وبين أناس في زماننا لا يعذبون، لا يضيق عليهم، لا يحرقون، إنما يشركون بالله جل وعلا عن اختيار وطواعية. فالبون بين الصنفين كبير. أولئك عذبوا وحرقوا وأوذوا، ومع ذلك صبروا وامتثلوا لهذه الوصية الغالية: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. وهؤلاء يشركون بالله جل وعلا في حال السعة والاختيار. فالواجب علينا أيها الأكارم أن نجتنب الشرك بكل أشكاله وألوانه، وأن نبتعد عنه، وأن نحذر الناس منه. فإن من الناس من يزعم أنه يعلم الغيب، ويأتيه بعض الجهلة ويسألونه ويصدقونه. كانت العقيدة الإسلامية الصافية النقية كانت في السابق إذا مس جانبها رأت الصديق أبا بكر يزمجر، وأبصرت الفاروق عمر بن الخطاب يحمل السيف ويرعد ويبرق ويرغي ويزبد دفاعا عن عقيدة الإسلام. فصرنا في هذا الزمان تذبح بين أظهرنا عقيدة الإسلام شر ذبحة، يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يذبح لغير الله، يسأل غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فأين نحن من عقيدة الإسلام إلا من رحم الله؟ نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على كلمة التوحيد. اللهم إنا نسألك أن تحيينا موحدين، وتميتنا موحدين، وتحشرنا في زمرة الموحدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى. وبعد، فالوصية الثانية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. الذمة أيها الأكارم الرعاية الربانية، العناية الإلهية، أن يكون الإنسان في حفظ الله وكلئه وعنايته ورعايته، وإذا كان في حفظ الله ورعايته وكلئه فمن يخاف؟ وماذا يخاف؟ وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. ومن أراد أن يكون في ذمة الله فليحرص على الصلاة المكتوبة. أيها الأكارم، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حينما نرى جماهير عريضة تضيع الصلاة من أجل مقابلة في كرة القدم، تضيع الصلاة من أجل التنزه في بعض الأماكن، فيا سبحان الله، ماذا تقول لربك يوم القيامة حينما تسأل عن الصلاة؟ هل تقول لخالقك: ألهتني مباريات كأس العالم؟ هل تقول لربك جل وعلا: شغلتني المقابلة النهائية في كأس أوروبا؟ ماذا تقول لربك وأنت تعلم أن أول ما تسأل عنه بين يدي ربك جل وعلا فيما بينك وبين الله الصلاة؟ كما عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بين يدي ربه الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، أي نجح، فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، لا إله إلا الله، وإن فسدت فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، الصلاة المكتوبة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة أول ما نسأل عنه بين يدي ربنا جل وعلا. الصلاة كانت من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر الدنيا، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، وهو يغرغر في الدنيا، أي وهو يعاني السكرات، وهو يتألم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الصلاة الصلاة، أي احرصوا على الصلاة، حافظوا على الصلاة، أدوا الصلاة في وقتها، لا تضيعوا الصلاة، لا تتركوا الصلاة، لا تخرجوها عن وقتها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. هو على خطر عظيم، فعند مالك وغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وعند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وعند أصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعند الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. اللهم سلم سلم يا رب العالمين. أبعد هذا كله نضيع الصلاة؟ أبعد ما سمعنا أيها الأكارم نتهاون في الصلاة؟ إن تهاونت في الصلاة من أجل مسرحية أو من أجل مسلسل أو من أجل مقابلة أو من أجل نزهة وفسحة فضيعت الصلاة، فاعلم أنك ضعيف الإيمان، فاعلم أنك ضعيف الإيمان. آثرت المقابلة والجلد المنفوخ والمسرحية والأغنية والمسلسل، آثرت التنزه والفسحة، آثرت الأولاد على الصلاة. يناديك المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. شتان شتان بين من يضيع الصلاة لأجل مقابلة، أو يضيع الصلاة لأجل فسحة مع أولاده فلا يصلي، وبين رجل قلبه معلق بالمسجد إذا حضر إلى الصلاة صلى في المسجد وحصل خشوعها، فإذا سلم الإمام فكر في وقت الصلاة الموالية وهو ينوي حضورها في المسجد ويريد المحافظة عليها، هذا الصنف من الناس صنف تبوأ درجة عالية. حسبكم أن تعلموا أن هذا الصنف يكرم يوم القيامة أيما إكرام، وينعم حينما يتفيأ بالظلال. إي والله، حينما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، فمن الناس من شدة دنو الشمس يصيبه العرق حتى يصل إلى ركبتيه، أي العرق، ومنهم من يصل العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يوم حر شديد عصيب في تلك الأثناء الحرجة الصعبة العظيمة، في تلك الأثناء الحرجة تكون جماعة من المؤمنين منعمة في ظلال عرش الرحمن، ومن هؤلاء رجل تعلق قلبه ببيوت الله. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل ورجل إمام عادل إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. من هؤلاء السبعة رجل قلبه معلق بالمساجد، يحن إلى الصلاة، يتوق إلى ذكر الله جل وعلا، يشتاق إلى المساجد، فجزاؤه عند الله عظيم. فالحذر الحذر عباد الله من التهاون في الصلاة، وتذكروا قول حبيب الرحمن محمد عليه الصلاة والسلام: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. إذا برئت منك ذمة الله جل وعلا فكيف تفرح وكيف تسر وكيف تطمئن وترتاح؟ كيف تهدأ عبد الله وقد برئت منك ذمة الله جل وعلا؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم بارك للمتصدقين في أنفسهم وأهليهم وأموالهم، اللهم أجب دعواتهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وثبِّت قلوبنا. اللهم ارفع الضائقة عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم عوناً ونصيراً. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد